Dostoevsky. دوستويفسكي. الجورب الممزق الذي يغطي سماء فولجراد. زجاجة النبيذ ومقطوعات موزارت. الثلوج التي تغطي بيوت الفقراء. المدفأة تغمض عينيها ودوستويفسكي ينتابه الصرع. أين إيفا؟ تأخر العشاء وفئران الموقد تحدق بي. عودي إيفا، فأنا أخاف غضب الفئران، أخاف مواجهة سقف الغرفة وحدي. إيفا، ظل الفأر الرمادي يكبر جدا على الحائط يخيفني. معطفي المرقع يرفضني، يفاوضني، سيقبل أن يرتديني إن عادت إيفا. البندقية الصادئة لا تبتلع الرصاص، وسكين الجبن خبأه عني قط إيفا. لا أحد هنا سيقتلني، لا أحد هنا يرغب بي، لا أحد يقرأ رواياتي، لا أحد هنا. عودي إيفا، إن الوحدة تأكلني بشكل بطيء ممل. أحدهم يمضغني، يتقيأني، ولدي 7 روبل لا تكفي لتأجير عاهرة. أعيش في فولجراد منذ 20 عاما ولا أحد يعرفني هنا. لا أحد هنا. عودي إيفا، ولن أتبول بجانب الموقد. سأنظف المرحاض وأذهب للكنيسة. الرب يعاقبني لأنني أغضبت إيفا. الحياة الآن تشبه النظر إلى مؤخرة فلاديمير العجوز القبيح. إيفا، أنت كآخر لفافة تبغ بقيت معي. أنا أختنق إيفا، كل شيء في هذه الغرفة لا يقبل وجودي، والصور الفوتوغرافية تبدو ناقصة جدا بدونك. ألم أخبرك إيفا أن الحياة ستتوقف برحيلك؟ 7 صباح اليوم كنت ممددا على شريط القطار، لكن القطار تعطل في منهاتن، وظللت ممددا حتى الظهيرة على القضبان. 2 ظهر اليوم حملني فلاديمير القبيح وأنا معلق في سقف غرفتي، والحبل اللعين يخنقني مثلك إيفا، يخنقني فقط، لكنني لا أموت. أتدرين لماذا؟ لأن لا أحد هنا. حتى الموت لا يجد الوقت لأجلي. 6 مساء اليوم أفرغ الرصاصات وأبتلع البارود، لكنني أتقيأه. إيفا، عودي إيفا، دوستويفسكي الوقت هنا. أنت تشبهين الجورب الدائي إيفا، لا قيمة لدوستويفسكي بدونك. رحيلك لعنة الرب. إيفا، الفئران تحدق بي، هل أبدو أحمقا لهم إيفا؟ برأيك هل سيصدقون بالفعل أنك رحلت؟ الفئران تخيفني كثيرا إيفا. عندما كنت في 15 كنت أعتقد أن الموتى يذهبون إلى الجحيم، كنت مخطئا جدا. الموت ليس جحيما، الموت لا يخيف. أعتقد الآن أن الجحيم هو رحيم.